ضم ده كان في ايه؟ في ال ايوه انا فاهم ان احنا لسه هناخده في العلامات الاعراب الفرعيه مش كده؟ طب اقرا لي كده كلمتين عشان احاول اجيب الايه. واما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. أنا لا أجدها، يبدو أنها نظر ضعف. طيب كمل كده يا شيخ، كمل. هذا الكلام مش هذا الكلام كلام الايه؟ كلام الكتاب، كلام المصنف ولا الشارح؟ طب الشرح. والموضع الثاني الحمد لله، بيقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين. الأول جمع المذكر السالم، والموضع الثاني الأسماء الخمسة. أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره. هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، يعني صالح هذا مفرد، صالحان هذا إيه؟ مثنى. طب الاسم اللي يدل على أكثر من اثنين نقول بقى للجمع صالحون بزيادة في آخره، الزيادة اللي هنا اللي هي الإيه؟ الواو والنون. يصلح أن تتجرد منه، يعني تتشال منها الإيه؟ هذه الزيادة. وعطف مثله عليه، نحو فرح المخلفون. فرح المخلفون، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، ولو كره المجرمون، إيكم منكم عشرون صابرون، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فهذه الكلمات المخلفون، الراسخون، المؤمنون، المجرمون، صابرون، آخرون، كلها جمع إيه؟ مذكر سالم. ليه؟ دل على أكثر من اثنين، وفيه الزيادة اللي هي الواو والنون اللي ممكن تتجرد من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر، وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم. يبقى الضم علامة إيه؟ علامة أصلية للرفع، والواو علامة إيه؟ علامة فرعية تنوب عنها. اتكلمنا عن الضمة وقلنا أن الضمة ديت بيرفع بها الاسم المفرد، بيرفع بها الجمع المؤنث السالم، وبيرفع بها أيضا جمع الإيه؟ جمع التكسير في الأسماء. احنا بنتكلم عن الأسماء. ماشي. وطبعا يرفع بها الفعل المضارع كما قلت برضه عشان ما تزعلش. لكن الواو بقى زي ما قلنا ترفع وتكون نائبة عن الضمة في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الايه؟ الخمسة. هذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف، يعني الواو وهي واو الجماعة عشان كده ما حدش يقول لي والواو والنون تعرب كذا، لا، الواو لوحدها بس هي واو الايه؟ واو الجماعة. لكن النون دي جت ليه؟ عوضا عن التنوين، عوضا عن التنوين. يبقى لما انا قلت مثلا كلمه مخلف، قلت في الجمع مخلفون، فكانت النون هنا عوضا عن التنوين. الاسماء الخمسه هي هذه الالفاظ المحصوره التي عدها المؤلف، وهي ابوك، اخوك، حموك، فوك، ذو مال. طبعا ذو مال هذا للمثال، الأصل ذو، ذو مال، ذو جاه، ذو كذا، أي حاجة. وفيه كلمة أخرى اللي هي هنو، وهي تعرف بالواو، يبقى هي أصلا أسماء ستة وليست أسماء إيه؟ خمسة. نعم، وهو يعني العضو الذكري في الرجل. خلاص، يبقى أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو وهنو، يبقى هذه أسماء ستة. هذه ترفع بالواو نيابة عن الضمة. تقول حضر أبوك وأخوك وحموك، ونطق فوك وذو مال. فوك يعني نطق فمك. وكذا تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح، يعني تيجي في الخبر وتيجي في المبتدأ. هذا أبوك، المبتدأ فين والخبر فين؟ هذا مبتدأ، وكلمة أبوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. تقول مثلا أبوك شيخ كبير، ولا إيه؟ أبونا، وأبونا شيخ كبير. من يعرب هذه الجملة؟ هنسيب الواو لأن الواو مرتبطة باللي قبلها. ها، يبقى لازم تقول إن أبو برضو إيه؟ مضاف. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. تقول من حيث أمرهم أبوهم. أبوهم هنا ماذا تعرب؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. وإنه لذو علم، وإنه لذو علم. من يعرب هذه؟ نعم، أيوة، جزاك الله خيرا، مش عارف تزحلقتها ليه. اللام ايضا تاتي للتوكيد، وانه لذو علم. خلاص، وعلامه رفع ذو الواو نيابه عن الضمه. يقول واعلم ان هذه الاسماء الخمسه لا تعرب هذا الاعراب الا بشروط. ما تجيش بالشكل ده إلا بإيه؟ بشروط. انتبه لهذا الكلام. وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها، ومنها ما يشترط في بعضها. ننتظر بقى دقائق عشان الأذان ونكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أن هناك شروطا تشترط بالنسبة للأسماء الخمسة حتى يعني تعمل هذه الشروط وترفع بالواو وتجر وتنصب أيضا بالياء نيابة عن الكسرة، هذه زيادة ستأتينا بعد ذلك. يقول أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط: الأول أن تكون مفردة، تكون الأسماء دي إيه؟ مفردة. والثاني أن تكون مكبرة، يعني لا تكون مصغرة. والثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة يعني لا تكون مفردة بنفسها ولا نكرة أو معرفة بالألف واللام. ما هي ذو كده كده لازم تضاف، لكن زي مثلا أب أو أخ، لما أقول هذا أخ وأف ومررت بأخ ولقيت أخا، يبقى هي هنا أعربت بالعلامات الإيه؟ بالعلامات الأصلية بالضمة والفتحة والكسرة. لما أقول هذا الأخ لقيت الأخ مررت بالأخ أو بالأبي، يبقى برضه هتعرب بالعلامات الإيه؟ الأصلية. لكن لابد أن تضاف علشان تعمل وترفعها الواو وتنصبها وتجرها الياء. الرابع أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، لأنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم فاكرين أنتوا بقى العلامات الإيه؟ المقدرة. أحسنت، هتعرب بالعلامات المقدرة في الضم والفتح والكسر. يبقى دول كم شرط؟ أربع شروط. سيب الكتاب وقولهم لي. أول شرط إيه؟ أن تكون مفردة. ثاني أن تكون مكبرة. أن تكون مضافة، ده شرط لوحده كده لازم إيه؟ تفصيله لوحده. الرابع أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. خرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو مجموعة، جمع مذكر أو جمع تكسير. أنا لما أقول هذان أخوان يبقى تعرب بالإيه؟ ترفع بالإيه؟ بالألف نيابة عن الضم عشان المثنى. مررت بأخوين يبقى بالياء، ماشي. لقيت أخوين، خلاص. هؤلاء آباء، ولقيت آباء ومررت بآباء، للجمع أب. يبقى هي في الجمع والمثنى وجمع التكسير هيكون إيه؟ تعرب بالعلامات الإيه؟ الأصلية. فإنها لو كانت جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء يربون أبناءهم. من يعرب؟ تفضل. أيوة، أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الجملة الفعلية اللي هي يربون أبناءهم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها. شوف إخوانك هنا كلمة أخ بقت إيه؟ بقت مجموعة هي، ولما جمعت جمع تكسير بتعرب بالإيه؟ بالضمة، هترفع بالضمة مش هترفع بالواو. من يعرب أيضا هذه الكلمة؟ عايزين الجمل اللي في الكتاب دي نبقى احنا معدين عليها نعرفها كده كلها. إخوانك يدك التي تبطش بها. من الجنب ده ما شفناش منه حاجة؟ لا انت شيخنا. يلا يا اخوة حد ينطق، ما لكم لا تنطقون؟ ها طب الجنب اللي في الوسط، طب هذا الجانب مين يعرب؟ يلا ها اعرب، يلا قول. ها ضمير ايه؟ ايوه ما هو ضمير، خلي عندك ضمير بقى، قول ضمير ايه؟ ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. ها ماشي، ما انت بقى طالما قلت مضاف اليه يبقى لازم تقول ايه؟ مضاف. طب خلينا اعرب الجمله دي يلا وتدوني جايزه. يبقى اخوانك يدك التي تبطش بها، بس خدوا بالكم انا بتضايق قوي لما ما حدش يجاوب. جاوب حتى لو هتغلط، النحو ما هوش يعني ايه، ما هوش ايوه او لا، لا انت اعرب واجتهد. اخوانك اخوان اسم مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره وهو مضاف، والكاف ضمير جر مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. يدك يد خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره وهو مضاف، والكاف ضمير جر مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. التي اسم موصول مبني على السكون. تبطش بها، تبطش فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الباء حرف جر، والهاء ضمير جر متصل مبني على السكون في محل جر مجرور بالإيه؟ بالباء. وكلمة تبطش بها صلة الموصول، تسمى جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وجملة التي تبطش بها كلها في محل رفع نعت لكلمة يدك. خلاص؟ طيب، قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولو كانت مثناتا أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وإيه وجرا، ويأتي بيانه قريبا. تقول أبواك ربياك، وتقول تأدب في حضرة أبويك. وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش. حد يعرب ولا لا؟ ها خد بال حضرتك، انت قلت أبويه لأنه من الأسماء الخمسة، وهذا خطأ. احنا قلنا ان هي من شروطها انها تكون مفردة، لكن هي هنا انت بتنصب بالياء لأنها ايه؟ مثنات فقط. فأصلحوا بين أخويكم. مين يقول؟ لا استنى انت بقى مش شيخ. ها مين يقول يا اخوانا؟ اعربوا يا اخوانا، امال انتوا بتقولوا ما بنعرفش نعرب؟ انا بعد كده هجيب اعراب في الامتحان. اعرب، اقف واعرب واخلط، ايه المشكله؟ ها من؟ ها اصلحوا بين اخويكم. انتوا عايزين اللي الله المستعان. ماشي ايوه لا لا انت عندك بينه بقى، بينه تبقى مضاف اليه. آه اخويكم هتبقى مضاف اليه، مضاف اليه ماله؟ مجرور بالايه؟ مجرور بالبياء، بالياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. طب الضميركم يبقى كم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. ولو كانت مجموعة جمعا مذكرا سالما رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء تقول هؤلاء أبونا وأخون، يبقى ترفع بالإيه؟ بالواو جمعا مذكرا يعني. هؤلاء أبونا وأخون. ونصبت وجرت بالياء، ونصبت وجرت بالياء وتقول رأيت أبينا وأخين، يعني آباء وإيه وإخوانا. ولم يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب والأخ فقط، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع. كل ده بيتكلم في مسألة إنه الشرط الأولاني إنها تكون إيه مفردة، إن الاسم الأسماء الخمسة يكون مفردا، وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت إيه مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. تقول هذا أبي وأخي، هذا المفروض يحط ضمتين بقى طالما هو إف، أو يقول هذا أبيك وأخيك، ده يبقى أحسن. انت ممكن تضيف لها كاف، يا اما تحط ضمتين، هذا ابيك واخيك. طيب ما هو احنا عندنا اب واخ هنا من الاسماء الخمسه، لكنها هنا جاءت ايه؟ جاءت مصغره. تقول مررت بابي واخي، خلاص مجروره بالايه؟ بالإيه؟ بالكسرة. طب ما هي من الأسماء الخمسة لكنها جاءت هنا مصغرة. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا. تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب، وكذلك الباقي. وقال الله تعالى وله أخ أو أخت إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من يعربها وله عندي إن شاء الله جائزة آتيه بها بعد حين. نعم أيوة أحسن. مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون لأنه إيه؟ لأنه إيه؟ أيوة يسمى إيه بقى في الجملة الشرطية؟ فعل الشرط. نعم يسمى فعل الشرط. ها نعم. على السكون. لأنها دخلت عليها الفاء. إذا دخلت الفاء، دخلت الفاء على كلمة إيه؟ قد سرق أخ له من قبل. لكن لو إحنا بقى في غير القرآن، في غير القرآن. لا، فقد سرق أخ. سرق أخ فاعل. آه، أخ تبقى فاعل. لا طبعا، ما فيه، ما أنت عندك سرق أخ، سرق أخ له. لا، لو كده هتبقى سرق هو أخا منصوبة، هتبقى مفعول، هتبقى أخا هنا هتيجي منصوبة، لكن أخ جاءت مرفوعة بالضمة تبقى هي هنا إيه؟ تبقى فاعل. جزاك الله خيرا يا أخي. فقد سرق أخ له من قبل، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، ما لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها. والكلام ده اتكلمنا فيه، اشتغال المحل بحركة الإيه؟ المناسبة. اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول حضر أبي وأمي. حضر فعل ماض مبني على الفتح، أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو إضافتها إلى ياء المتكلم. الواو حرف عطف، وأخي معطوف على أبي، ماشي، مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة الإيه؟ المقدرة. وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر. احترمت أبي وأخي الأكبر. أبي تعرب إيه؟ مفعول به منصوب، علامة نصبه، علامة نصبه فتح المقدرة. إيه اللي منع من ظهورها؟ تمام، اللي هي المتكلم. أخي نفس الكلام. وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. أبي تعرب إيه؟ مضاف إليه مجرور بالكسرة. الكسرة إيه؟ مع أن الكسرة موجودة هنا. آه، يبقى برضو مقدرة على الياء، وأخي مقدرة على الياء، مع أن هي تكاد تكون مكسورة، لكن الكسرة دي بتاعت الياء مش بتاعت الحرف، مش بتاعت الحرف الذي قبلها. وقال الله تعالى إن هذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، فألقوه على وجه أبي. يريد تعلم علامات كده على هذه الجمل، يعني الجمل دي اللي احنا بنعديها ما بنعربهاش، اعمل عليها علامات وحاول انك تعربها مع نفسك في البيت وتجيب عنها، او تقول لي انا اعربت جملة كذا وقلتها. يعني عاوزين كده نعمل جو من التدريب والحركة والتمرين، عشان النحو هذا ما هوش مادة عادية تسمع وتكتب وخلاص وتنتهي القضية، لازم تشتغل في النحو، لازم تشتغل. ولا تستهينوا بالنحو يا أيها الرجال، لا تستهينوا بالنحو. لن تقرأوا قرآنا ولن تفهموا فقها ولن تفهموا تفسيرا لكتاب الله عز وجل إلا إذا أتقنتم النحو. وإلا ففي الناس بتلبخ بقى في الكلام ده كتير جدا، يقول لك إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعياذ بالله. ويطلع بقى يعني فرحان جدا ويستشهد ويخطب، حتى هؤلاء العلماء يخشى منهم ربهم، استغفر الله العظيم. كل ده بنى قاعده هوت واشتغل بسبب ايه؟ فتحه وضمه. فبالله عليكم ركزوا تركيزا عاليا. نخلص الشروط الباقيه عشان ايه؟ نبقى خلصنا الدرس. اللي عنده اعتراض يبقى يعترض يعترض على المنظمين مش عليا. ها؟ ومش هنمشي، هم يمشوا. اما الشروط التي تختص ببعض دون بعض، ببعض الأسماء الخمسة دون بعض، فمنها أن كلمة فوك للفم لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، أصلها فوم أو فم، يبقى لابد أنها تخلو من الإيه؟ من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، خلاص يبقى هتعرب ترفع بالإيه؟ بالضمة الظاهرة. رأيت فما حسنا تنصب بإيه؟ فتحة الظاهرة. وتقول نظرت إلى فم حسن يبقى بالكسرة الظاهرة. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها، كلمة فوك لابد أنها تخلو من الميم وتعرب بعد كده هذا أو فوك حسن، نظرت إلى فيك، رأيت إيه؟ فاك، رأيت فاك، هتنصب بالألف نيابة عن الفتحة. يبقى ده شرط زائد اهو في كلمة فوكة، إنها لابد أن تحذف منها الإيه؟ الميم، زائد على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. يبقى احنا كده عندنا في الأول اللي قلناهم كم شرط كده؟ أربعة. يبقى أول تكون مفردة وتكون مكبرة وتكون مضافة وتكون مضافة إلى غيرها المتكلم. بعدين عندنا شرط خامس خاص بكلمة فوكة، أن تحذف منها الإيه؟ الميم. وبعدين عندنا شرط سادس وسابع متعلق بالإيه؟ بكلمة ذو. الشرط الأول أن تكون بمعنى صاحب. هي ممكن ما تكونش بمعنى صاحب؟ آه ممكن ما تكونش بمعنى صاحب، هنشوف دلوقتي. والثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا، اسم جنس ظاهرا غير وصف. فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، مبنية. يعني ممكن ذو تيجي بمعنى الاسم الموصول. أيوة كان في بيت شعر آخره بيقول إيه؟ وبئري ذو حفرت وذو طويت. عرفش جايبه هنا ولا مش جايبه؟ لا لا ده ده لا ده حاجة تانية. أنا بتكلم على إنه إذا جاءت ذو بمعنى الاسم الموصول، ذو تيجي بمعنى اسم موصول زي ما كان الشاعر بيقول إيه؟ وبئري ذو حفرت وذو طويت. يعني بئري إيه؟ الذي حفرت والذي طويت. يبقى هنا ذو جاءت معنى الإيه؟ الاسم الموصول، جاءت معنى الذي. طب هل هتعرب إعراب الأسماء الخمسة؟ ما لهاش دعوة بها بقى، ده اسم إيه؟ موصول، يبقى هيكون مبني. يقول مثالها غير موصول قول أبي الطيب المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. المتنبي. يبقى ذو العقل، ذو هنا تعرب إيه؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه هنا مضاف إلى هذا الاسم اللي هو العقل. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. يبقى لازم تكون ذو بمعنى صاحب، ولا بد أن تضاف إلى اسم جنس غير وصف، يعني ما تكونش اسم ما تكونش اسم موصول، تضاف إلى اسم جنس ظاهر زي ما قلنا كده ذو عقل وذو مال وذو جاه وذو كذا. طيب نقول الشروط السبعة بسرعة. الشرط الأول إيه؟ أن تكون مفردة. الثاني مكبرة. الثالث مضافة. الرابع إلى غيرها المتكلم. الشرط الخامس خاص بإيه؟ ها، أن تكون خالية من الميم أو تحذف منها الميم. الشرط السادس والسابع خاص بإيه؟ بذو. ها أيوة، أن تأتي بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. بارك الله فيكم.